يقول: أفيدكم أنني رجل كفيف البصر، وكنت أصلي الجمعة في مسجد كان قريبا منا بمساعدة شخص كان يوصلني دائما، ولكن الآن أصبحت صلاة الجمعة لا تقام في هذا المسجد وإنما في مسجد آخر يبعد عنا بحوالي ربع ساعة تقريبا، وأيضا لا أجد من يوصلني إليه إضافة إلى صعوبة الطريق ووقوع مقبرة فيها، وأخشى من المشي على المقابر، فهل يجوز لي أن أصلي ظهرا في منزلي أو في المسجد الصغير المجاور لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالجمعة إنما تجب على القادر، على الذكر الحر البالغ القادر غير المسافر. نعم. فإذا تخلف شيء من أو صفة من هذه الصفات إزال الوجوب، فأنت إذا وجدت من يصحبك إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة ولو بالأجرة تعين عليك إجابة داعي الجمعة، فإذا لم تجد من ينقلك إلى المسجد ولو بالأجرة أو لا تستطيع الاستئجار ولا تذهب بنفسك إلى الجامع فلا شيء عليك، وتكون أنت من أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وديننا دين يسر، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فلا يكلف الله جل وعلا عبده العاجز عن العمل بأن يعمل العمل الذي لا يقدر عليه، فرحمته جل وعلا أوسع وعفوه أكمل وأشمل، فلا شيء عليك إن كنت تعجز عن الذهاب بنفسك أو بالاستئجار، فإذا عجزت فصلي ظهرا في البيت أو في المسجد، ولا شك أن صلاة الفريضة في المسجد أتم، إنما تكون أتم إذا كانت مع الجماعة، فإذا لم تكن بجماعة فالصلاة في البيت أفضل بالله توفيق. السؤال الثاني يقول: حينما أتوجه لصلاة المغرب أصل أحيانا قبل المغرب بعشر دقائق، فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد أم أنتظر حتى يحين وقت المغرب؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن الصلاة في أوقات محدودة، وأمر الداخل إلى المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كانت الشمس على حد الغروب عند الدخول فلا يحسن بالإنسان أن يصلي في تلك الحالة، لأن ذلك الوقت وقت مشدد للنهي فيه، ولا مشقة على الإنسان بأن ينتظر دقائق حتى تغرب. أما إذا جاء قبل الغروب بربع ساعة أو عشر دقائق فإن أراد أن يصلي فلا أرى مانعا يمنع من الصلاة من صلاة ركعتين، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاضي بأن لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين حديث صحيح، وأراه أنه حديث خاص يخصص العموم الذي ورد فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة. فإذا دخلت في تلك الحالة فلا أرى مانعا من أن تصلي ركعتين، لكن لو جلست أيضا لا أرى مانعا، لأن الأمر يتنازعه حالان: حال النهي وحال الأمر، فلا شيء عليك إن شاء الله باختيار أحد الأمرين بالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: هل يدخل في معنى الحديث الذي يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، هل يدخل في ذلك من دخل المسجد فوجد الصف مكتملا ثم سحب شخصا من الصف ليصلي إلى جانبه صفا جديدا، هل يعتبر قاطعا للصف بهذا وبعدم اجتراره شخصا يعتبر واصلا للصف وإن لم يجد مكانا به وصلى منفردا؟ حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا حديث صحيح. نعم. ورد حديث يأمر بالأم باجترار شخص من الصف الأمامي ليصلي خلف من لم يجد مصافا، ولكنه حديث ضعيف. والأولى في الشخص الذي يأتي والصف مكتمل ولا يجد مكان يصلي فيه ولم يدخل معه أحد أن يصلي خلف الصف منفردا، لأنه أدى ما يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان إذا أدى ما يستطيع، عمل ما يستطيع، لا يؤاخذه الله بما لا يستطيع. وصلاته منفردا خلف الصف مع تمام الصف وعدم وجود مكان خير من أن يصلي منفردا. فالأولى إذا جاء والإمام والصف مكتمل ولن يتمكن بأن يصف بجانب الإمام أن يصف ولو خلف الصف، وفعل ما يستطيعه، ولعل الله يأتي بمن يصافه فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله بالله التوفيق. هذه رسالة من المستمعة نون عين من خليص، لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: لقد حلفت أيمانا كثيرة ولا أذكر الآن عددها وحنثت فيها، فمثلا أحلف ألا أعمل شيئا فأعود وأعمله، وأحيانا أكرر اليمين على شيء واحد ولم أكفر عنها نظرا لعدم قدرتي على الصيام لأكثر من 3 أيام، فهل تكفي عن جميع الأيمان التي حلفتها؟ وأما الإطعام فإني لا أعرف من يستحق الإطعام، وهل صحيح أن صيام رمضان لا يقبله الله ما دام على الإنسان صيام قضاء؟ وهل يعتبر صيام الكفارة هذا صيام قضاء؟ الجواب على هذه الأسئلة: أولا، إذا كان على الإنسان أيمان ولم يكفر عنها فإن العلماء اختلفوا، هل إذا كانت الأيمان مختلفة الوقائع، أي بأن حلف على شخص وحلف على عمل ثم حلف على عمل آخر، هل يكفر عنها كلها كفارة واحدة؟ قيل إن هذا يكفي، وقيل لا بد لكل عقد يمين من كفارة تخصه. لا شك أن الإنسان إذا كفر عن كل يمين كفارة واحدة أن ذلك مبرئ للذمة وأكمل وأتم، وهو الذي أراه الأصوب. لكن إذا حلف على أيمان عمل واحد، حلف فيه أيمانا متكررة، فلا شك أن يكفي لذلك كفارة واحدة، لأن هذه الأيمان التالية بحكم الأيمان المؤكدة لليمين الأول فتكفيها كفارة واحدة. وأما إذا كانت الأيمان على وقائع متعددة فأرى أن لكل يمين كفارته، والكفارة إنما تجب على الترتيب: الأول عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الإنسان مخير في اليمين بين هذه الكفارات الثلاث: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا لم يجد شيئا تحول من هذا إلى الصيام، صيام 3 أيام. فالصيام إنما يوصل إليه عند العجز عن الكفارات المالية. والذي في خليص ما أعتقد أنه يشق عليه أن يجد فقيرا يعطيه، يبحث في خليص أو في مكة، إذا ارتكب الإنسان موجب حنث فهو مطالب بأن يسعى لتكفير يمينه والتحلل من تلك الكفارة وإبراء ذمته. فإن من عليه دين يجب عليه أن يسعى لوفاء دينه، والكفارة نوع من الدين، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. هذا جواب هذه الأسئلة بالله التوفيق. بالنسبة لجهله أو لجهلها عدد الأيمان، إذا جهلت عدد الأيمان تكفي كفارة واحدة إن شاء الله. نعم وبالله. بارك الله فيكم. بالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال التي تقول: هل صحيح أن صيام رمضان لا يقبله الله ما دام على الإنسان صيام قضاء؟ الجواب نعم، هذا غير صحيح. إذا كان على الإنسان قضاء دين في ذمته من صيام نذر أو صيام كفارة فلا ارتباط بين ذلك وبين صيام رمضان. أما إذا كان عليه صيام رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الحالي مع الناس ويقضي ما فاته من رمضان السنة الماضية، فإن كان تأخيره لصيام رمضان السابق لعذر فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره الصيام بدون عذر فإن عليه القضاء والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم بالله توفيق. سؤالها الثاني تقول: عزمت على أخذ عمرة وفعلا أحرمت ثم توجهت إلى مكة ثم طفت، ولكني لم أستطع السعي فرجعت إلى بلدي دون سعي، ثم رجعت بعد 3 أيام وأحرمت من جديد وطفت أولا ثم أخذت قسطا من الراحة ثم سعيت، فهل أنا آثمة بترك السعي في المرة الأولى وماذا يجب علي الآن؟ أرجو أن لا يجب عليك شيء سوى أن تسعي مرة أخرى، لأن سؤالك ينبئ عن أنك اعتبرت العمرة الأخيرة عمرة جديدة وتحللت من أعمال العمرة الأولى. نعم. فإذا كان هذا هو العمل وتحللت وعملت ما يعمله الحلال، فأرى أن عليك أن تحرمي وتطوفي طواف قدوم لا طواف عمرة، ثم تسعي عن العمرة الأولى التي تخللتها العمرة الثانية، ولجهلك بالأحكام لا أرى أنه ترتب عليك شيء من المحاذير، لأن الذي يظهر أن تصرفك هذا تصرف جهل لا عن علم، ولا يترتب عليك شيء إن شاء الله بالله التوفيق. تسعى وتتحلل أو يكفي السعي فقط؟ تطوف. نعم، طواف قدوم. طواف قدوم لا طواف عمرة. نعم. ثم بعد ذلك تسعى بين الصفا والمروة وتتحلل بالتقصير. نعم. ولا شيء عليها إن شاء الله بعد ذلك. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع ملا فخر الدين أبو بكر من بغداد شارع الكفاح، يقول: هل كبائر الذنوب عددها معروف عند الفقهاء بعدد معلوم، وهل فيها خلاف عند أهل العلم، وإذا كان فيها خلاف فما هو القول الأرجح؟ الجواب أن الشارع لم يحدد عددا معين، وإنما جاء: ألا أنبئكم بالسبع الموبقات إلى آخره، جاء ذكر سبع. ولذلك لما سئل ابن عباس أهي سبع، قال: هي إلى 70 أقرب. فلم يرد نص قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد الكبائر بسبع فقط أو بأكثر من ذلك، وإنما العلماء اجتهدوا في تحديد أوصاف الكبائر، فقالوا: ما اقترن بوعيد أو لعن أو طرد من رحمة الله أو نهي جازم، فإذا ارتكب شيء من هذه المخالفات صار مرتكبه مرتكبة كبيرة، ولم يحدد عددا معينا. وقد ألف في ذلك كتب ككتاب الكبائر للذهبي وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس الدمشقي وغيرهم، وعددوا أنواع الكبائر، وك الزواج عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي، ولكن تحديدها بقدر محدد عن الشارع لم يرد، ولم تجمع الأمة على شيء من ذلك، وبالله التوفيق. له شق آخر في السؤال، يقول: هل سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو السخرية منهم يعتبر من الكبائر أم من الكفر؟ أما سب أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه كبيرة من أعظم الكبائر، وأما السخرية بهم فما أقربها إلى الكفر، لأن الذي يسخر من صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إنما يسخر بحملة الدين الإسلام الذين نقلوه إلينا. ولذلك لما قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، نزل من المولى جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا قرب الاستهزاء بأصحاب محمد من الكفر، نسأل الله السلامة. ومن يسب أصحاب محمد إلا من سفه نفسه وظل سعيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة را ميم نون واو من اليمن، تقول: هناك طفل يبلغ من العمر سنتين وله أخت صغيرة عمرها 8 أشهر، ودائما يلعبان ويمرحان معا إلى درجة أن الطفل كان يركب على ظهر أخته الصغيرة وعمتهما تنظر إليهما وتضحك وتتركهما دون زجر الطفل خوفا على أخته من التأثر، فهي كما أسلفت عمرها 8 أشهر. وحصل أن مرضت الطفل مرضا شديدا توفيت على إثره، وغالبا ما يكون بسبب أخيها الصغير الذي كان يركب على ظهرها على مرأى من عمتهما، فهل على هذه العمة إثم في سكوتها أو عليها كفارة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. جواب: إن شاء الله لا كفارة عليها، فإن كانت تعلم أن ركوب هذا الطفل على هذه الطفلة يضرها ضرا حقيقيا فهي آثمة بالسكوت، وإن كانت تتصور أن هذا لا يؤثر عليها ولا يضرها فأرجو أن لا شيء عليها ولا كفارة عليها إن شاء الله بالله. لكن سكوت وهذا ألا يعتبر إهمالا؟ ومن المؤكد أن الطفل سيلحق الضرر بهذه الصغيرة. قلت: إذا كان الطفل صغيرا وهذه أم 8 أشهر تحبو حبا جيدا، نعم، فغالبا أن الطفل إذا كان في السنتين أو نحوها أو قريب منها لا يضر بمن كان في هذا السن، نعم، إلا لو حمله وسقط منهم أشبه ذلك، فلا أظن أن ركوبه في هذه الصفة يقتلها، ولذلك أتصور أن لا شيء عليه، لأن كفارة إنما تجب إذا تيقن موجب الكفارة، نعم، وموجب الكفارة لم نتيقنه بعد. بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع يحيى سعد عبد الرحمن الشهراني من منطقة بيشة، يقول: ما رأيكم في هذا الموضوع؟ لأخ متوفى وله أموال وكذلك له أولاد صغار قصر، وأقوم أنا شقيقه برعاية أمواله وأولاده بعد وفاته، وهناك أناس يطلبون من أمواله قروضا حسنة وعليه، أسألكم هل من حقي أن أقرض الناس من أمواله قروضا حسنة مع المحافظة على أمواله، وتكون هذه القروض صدقة له لحين سدادها ورد حاجة المحتاج أم لا؟ الجواب: أن الذي عليك أن تسعى إن كنت أنت الولي على أولاد أخيك، عليك أن تسعى في تنمية ماله والإحسان إليه وبذل المستطاع في حفظه وصيانته، وإن كنت لا تستطيع شيئا من ذلك وأنت الولي، أو أنه لا يصلح للتنمية لأنه قدير لا يأتي بشيء وأنت لا تحسن التجارات التي يصلح لها مثل هذا المال لقلته، فالأولى بك أن تحفظ المال على القصار ولا تقرضه أحدا قد يتلف عنده فتكون أنت المتسبب في إتلافه، فإن كنت واثقا من رده أو أنك ملتزم إن هو تلف بتحمله فهذا شأن آخر، فالأولى بك أن تحفظ المال لأصحابه وأن تنميهم ليزداد نموا وبركة، لا أن تقرضه هذا وذاك. بالله التوفيق.